بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال والأقوال والأحوال. أهلا ومرحبا بكم جميعا في استمرار هذه الدروس العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس كما هو معلن عنه في كتابين، شرح الأصول الثلاثة وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ونبدأ من حيث انتهينا ووقفنا عنده قبل الحج في ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبقراءة ما تيسر من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ووقف من الحديث عند الكلام حول أركان الإسلام والاستدلال لها، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، اختتمنا بهذه الجملة الدرس الماضي، وأعيد معلومة مهمة أو مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهادتين ركنا واحدا، وإلا على هذا التقسيم تكون الأركان ستة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركنا واحدا. قال أهل العلم: والجمع بينهما كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الشرط الأول، قبول الأعمال بالإخلاص والمتابعة والموافقة، فالإخلاص دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني قال: واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله. ويبين هذا أدلة كثيرة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أن يكون مخلصا موحدا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشيخ هنا السر في أن الشهادتين تكونان أو عدتا في هذا الحديث ركنا واحدا، مع أن بالتقسيم هي ستكون المسألة ستة أركان، لكن بالجمع بين الشهادتين الشهادتان دلتا على ركن واحد، وهو كما قلنا شهادة لا إله إلا الله على الإخلاص كما يقول الشيخ هنا، وشهادة أن محمد رسول الله على الموافقة والمتابعة، وسيأتي بيان لهذا أكثر مع الدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية كما قال أهل العلم فيها هذه أعظم شهادة، هذه الآية أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، لعظم الشاهد والمشهود به. يعني الشهادة يعني هناك شاهد وهناك شيء يشهد عليه أو يشهد به، فالشاهد هنا هو الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا هو الشاهد. المشهود به هو توحيد الله جل وعلا وألوهيته وتقرير ذلك: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني هذه الشهادة قائمة بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفيها أيضا منزلة أولي العلم وأن لهم من الجلالة والإكرام، ولا شك ما يقول الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله تعالى: ويدخل فيهم الرسل الكرام دخولا أوليا. لأن بعض الناس قد يقول: طيب الآن الآية ما فيها إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، طيب أين الرسل؟ ولا شك أن الرسل منزلتهم أعلى من أولي العلم. يقول الشيخ هنا رحمه الله، الشيخ بن عثيمين يقول: ولا شك أن دخول الرسل الكرام في أولو العلم هذا دخول أولي، وإنما هؤلاء العلماء إنما هم ورثة الأنبياء. من أين أتاهم العلم؟ أتاهم العلم الذي تلقوه من مشكات النبوة، سواء من الأنبياء السابقين أو من خاتمهم وسيدهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. ولا يخفى على شريف علم الإخوة ما سطره وكتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وهذا هو يعني فيما أعلم أنه أفضل من كتب في فضل العلماء وفي منزلتهم، له كلام ماتع نافع، وقد قرأناه ولله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضمن مجموعة الرسائل التي طبعت للحافظ بن رجب، وطبع أيضا مستقلا بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. وقد ذكر رحمه الله أوجها كثيرة في شرف العلماء وفي منزلتهم، ومن ذلك أن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكة. وهنا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرسل الكرام يدخلون في هذا دخولا أوليا، بل إن العلماء ما جاءهم هذا العلم وهذا الخير وهذا الفضل إلا على ما تلقوه من أيدي الرسل الكرام. ولا شك أيضا أن في مقدمة هؤلاء العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأهل العلم والفضل. المهم أيها الإخوة، هذه أعظم شهادة لعظم الشاهد وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ملائكته، ثم أولو العلم، وأعظم مشهود به أو مشهود عليه وهو التوحيد، توحيده جل وعلا وتقرير ذلك كما قال الشيخ رحمه الله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا في قوله تبارك في قول الشيخ رحمه الله: ومعناها، يعني معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولي هنا وقفتان، أما الوقفة الأولى وسيتكلم عنها الشيخ أيضا، ألا وهي أنه لابد من الإتيان بكلمة بحق، لأن المعبودات الآن كثيرة، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك، المعبودات التي تعبد وتؤله من دونه سبحانه وتعالى كثيرة، لكنها باطلة لا تستحق العبادة. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله: بحق، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك من يعبد من دون الله: أحجار وأشجار وقبور وأضرحة وشمس وقمر وبقر وغير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل، لكنها آلهة لا تستحق العبادة، كما سيأتي كلام الشيخ في هذا. الأمر الثاني، يتبين لنا أيضا خطأ وبطلان من يفسر كلمة لا إله إلا الله ويقول إن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا كلام باطل، أو ما يزعمه بعض العصرانيين المحدثين ولهم في هذا ولا شك آراء باطلة، يزعمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا أيضا كلام باطل. الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وسنقرأ كلام الشيخ بعد ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا، يعني ذكر الآن ركني لا إله إلا الله. لا إله، يقول الشيخ هنا، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا هو النفي. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا كلام جميل، ولذلك أنا قلنا مرار وتكرار كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلام محرر، كلام دقيق بعبارات موجزة وسهلة، يستطيع الإنسان أن يحفظ هذا المتن حفظا، وقد حفظناه والله الحمد على يد المشايخ، ونحن ننصح دائما الإخوة بحفظه والعناية به والقراءة في شروحه. وقد ذكرت يعني جملة من الشروح في مقدمتها شرح إمامنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أيضا شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيره من الشروح النافعة. لكن هذان الشرحان مقدمان. على كل حال، هنا يقول الشيخ رحمه الله يعني في هذين الركنين، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فكما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، إذن لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. وأقول أيها الإخوة، كما قال بعض شراح كتاب التوحيد، يقولون إن كفار قريش أعلم وأعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا، الذين يأتي أحدهم ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه يقع في الشرك بعينه وعلمه، فيدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إلى غير ذلك. وأنتم تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كفار صناديد قريش وكبراؤهم كأبي جهل وغيره إلى أبي طالب وشكوا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سفه آلهتنا وعاب ديننا إلى غير ذلك. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يعني هم علموا وعرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما هناك إلا إله واحد وهو المستحق أن يعبد وهو الله جل وعلا، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ولذلك يقول كما قلت بعض شراح كتاب التوحيد، يقول يعني تبا لمن كان المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، والله المستعان. على كل حال، الشيخ هنا رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين يعني ذكر أن هناك آلهة تعبد من دون الله جل وعلا ولكنها بغير حق، وذكر من ذلك الأدلة كقوله جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ولذلك الله جل وعلا كان يأمر رسله أن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لابد من تقدير كلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ لهذا أدلة، قال أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءت جاءهم من ربهم الهدى. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية، بل هي ألوهية باطلة. وسيتكلم الآن الشيخ محمد عبد الوهاب في بيان أيضا ركني لا إله إلا الله، تفسيرها، بيان معناها، سيفيض في هذا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحمد لله. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبين بجلاء ووضوح معنى لا إله إلا الله ومعنى ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ولذلك بعض الناس الآن يأتي يقول: يا أخي أنتم من وين تأتون بهالأركان ومن أين تأتون بهالمعاني؟ نقول: نحن ما جئنا بشيء من عندنا، هذه الأمور مفسرة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن ما جئنا بشيء من عندنا. فالنفي والإثبات هذا موجود. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: وإذ قال إبراهيم لأبيه، وأبوه هو آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء كما يقول الشيخ بن عثيمين هي صفة مشبهة، وهي أبلغ من بريء. براء يعني هذه فيها يعني مبالغة، ولذلك جاء هنا أنها صفة مشبهة. قال الشيخ بن عثيمين: هي أبلغ من بريء. وقوله إنني براء مما تعبدون، قال هذا هو النفي، هذا هو يقول الشيخ يوافي معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني كما قال الشيخ رحمه الله هذا يوافي كلمة إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن إبراهيم عليه السلام هنا ذكر ركن لا إله إلا الله وما تضمناته من التوحيد. هنا قال عليه الشيخ، قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه. هو بريء، براء، يتبرأ من جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. قال: إلا الذي فطرني، قال هذا هو الإثبات، وهو الذي دلت عليه كلمة إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لا بد من الجمع بين الأمرين، لأن بعض الناس كما قلت نعم يقول هو موحد ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويحج وإلى آخره، ولكنه يقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أنواع العبادة مع الأدلة، وقد قرأنا أيضا تفاصيل وهذا الترتيب من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح عليها. قوله تبارك وتعالى: سيهدين، أي سيدلني على الحق ويوفقني له. وجعلها يعني هذه الكلمة البراءة من كل معبود سوى الله في عقبه يعني في ذريته، لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك. كذلك في أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ هي كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا الآن فيها ركني لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإثبات، ولا نشرك به شيئا، هذا هو النفي. ومثله قول الله جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله جل وعلا، وهذه دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيها الإخوة، وهذا بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في بيان معنى لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله. نحن لا نفسر هذه الأشياء من تلقاء أنفسنا، لأن من يخالفون في هذا وأصحاب الغلو والشركيات يقولون: أنتم تفسرون من عندكم. نحن ما نفسر بشيء من عندنا، نحن لا نأتي إلا بآية من كتاب الله، آيات من كتاب الله، وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآيات تلو الآيات كلها مفسرة ومبينة، والشيخ رحمه الله هنا ما أتى بشيء من عنده، هو يعني كما قال أهل العلم مثل يعني طريقة الإمام البخاري في صحيحه: آية وحديث، آية وحديث. ويعني يعلق رحمه الله تعالى بهذه الكلمات النيرة المحررة منه، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهنا يعني كما قال الشيخ، قوله ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات، ولا نشرك به شيئا هذا هو النفي. ثم قال جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله، هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ويجعل الحكم لغيره ونحو ذلك. قال: فإن تولوا، يعني أعرضوا عما دعوتموهم إليه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة ومعناها وتفسيرها: لا إله إلا الله. نعم، هذا كلام الشيخ رحمه الله في شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، نسمع الآن كلامه ودليله في شهادة أن محمد رسول الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا أو هذه شهادة أن محمد رسول الله دليلها ومعناها. قال الشيخ رحمه الله: أما دليل شهادة أن محمد رسول الله فقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، والآيات على أنه هو رسول الله، الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: محمد رسول الله، قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم فرادا وجماعات، وصعد يوما على الصفا ونادى في قريش وصباحاه: لو قلت لكم أن عدوا سيغير عليكم أمصدقية؟ قالوا: نعم، ما شهدنا، ما علمنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله، إلى آخر القصة، ورد عمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق ما حصل. على كل حال، فهذا فالأدلة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه هي قراءة الجمهور، ومعنى من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني ليس من جنس آخر من الملائكة أو من غيرهم، بل هو منهم، بل هو من بينهم أيضا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعلمون صدقه ويعلمون أمانته. هناك قراءة شاذة مروية عن ابن عباس وعن مجاهد وعن الحسن وعن جماعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقد وجهها أصحاب التوجيه بأنه عليه الصلاة والسلام من خيار قريش. نعم، فهو خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، فنسبه شريف عليه الصلاة والسلام، وهو من أشراف قريش عليه الصلاة والسلام. وقد قرأنا كلام هرقل قال: وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أقوامهم في أنساب أقوامهم. فلكن على كل حال هذه قراءة شاذة ولا يقرأ بها، وإنما نحن نقرأ وعليها اتفاق القراء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وصفه الله عز وجل هنا بعدة أوصاف. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما شق عليكم. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنها وهو أقربها قبل الحج، ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره الشريف وقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. في الثانية في الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا من رحمته ومن رأفته عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على هذا كثيرة. خشي أن تفرض على الناس صلاة التراويح ولذلك لم يصلي بهم خوفا من أن تفرض عليهم. كان يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في صلاته عليه الصلاة والسلام، رحمة ورأفة بأمه التي تحمله. فالأمثلة في هذا كثير، وهذا شرع، وهذا شرع نتبعه ونلتزمه، لأنه هو الذي بينه وشرعه لنا صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم يعني على ما ينفعكم وعلى دفع ما يضركم. وأعظم ذلك هو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك. فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وتوفي عليه الصلاة والسلام، وما من خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وجزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رحمة خاصة منه صلى الله عليه وسلم بأمته، والأمثلة على هذا كثيرة، تعرفون في قصته وهو على الصراط: أمتي أمتي. والأمثلة في هذا كثيرة. ورحمته عليه الصلاة والسلام رحمة عامة ورحمة خاصة. فرحمته العامة كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمته للعالمين بدعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك. وأيضا هذه الأحكام وهذه الشريعة المرتبة هذا للعموم، وله رحمة خاصة بالمؤمنين، والله المستعان. معنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر الشيخ هنا قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. وأعظم ما يصدق به عليه الصلاة والسلام هو هذا التوحيد، بيان حق الله جل وعلا والتحذير من الشرك، تصديقه كما قال العلماء في الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي هي من إخبار الله جل وعلا له. أيضا في هذه الشريعة وهذه الأحكام نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. ثم قال هنا: طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا عبادة تقبل إلا على شرعه وعلى بيانه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فكل عمل على خلاف السنة فهو مردود على صاحبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومقتضى هذه الشهادة، وأنا والله أعجبني كلامه سأذكره باختصار، يقول: ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن تمتثل أمره في كل ما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيضا يضيف الشيخ رحمه الله قال: ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا نعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون. نعم، فيه من الناس من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا الكون، وأنه يحدث ويقدم ويغير في هذا الكون، هذا شرك مع الله عز وجل. قال هنا: أو حقا في العبادة من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، من يستغيث به، من يذبح له، كل هذا من أنواع العبادات التي هي حق صرف لله تبارك وتعالى، لا تصرف لا له عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. قال: بل هو، وهذا كلام أهل العلم، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا أقول لا إله إلا الله، يعني هؤلاء الضلال الذين وقعوا في الشرك، يعني أما يقرؤون هذه الآيات؟ آيات صريحة وبينة وواضحة في هذا الأمر. الله جل وعلا يقول له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به، وقد قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وقال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأين من يزعم أنه يعلم الغيب وأنه يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل؟ هل الذي حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ وقد ذكرت في أواخر الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. قال هنا في قول الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، لعلنا نتوقف عند دليل الصلاة والزكاة لنقرأ في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. يعني الذي ليس عنده يعني هذا الشرح يحاول الحقيقة يعني شرح الشيخ ابن تيمية، إما يعني ينزل عنده في الجوال أو في اللابتوب، لابد الحقيقة شرح يعني نفيس، وعبارات الشيخ ابن تيمية أيضا فيها البيان والإيضاح وأيضا حسن الترتيب والتنسيق وذكر الأدلة، الحقيقة لا تمل. يعني كلنا ولله الحمد يعني قرأنا ولله الحمد في ثلاثة الأصول، وبعضنا حفظها عند المشايخ ويعني قرأ فيها، لكن لابد من القراءة ولابد من المراجعة ولابد من التأسيس والتأصيل. فرحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم.